التنزيل، تسهيل علوم التنزيل. وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وكلا تحتمل معنيين، بمعنى حقا إن كتاب الأبرار لفي عليين، أو كلا فيها ردع. إن كتاب الأبرار لفي عليين، عليون، عليين هذا في حالة الرفع، في حالة نصب الجر، هذا ملحق بجمع المذكر السالم، وفي الرفع يقال عليون، قل هذا عليون وفي عليين وأحب عليين. ما معنى عليون؟ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. عليون اسم عالم للكتاب الذي تكتب فيه الحسن، كما أن سجين، تقدم في الدرس الماضي أن سجين هو اسم للكتاب الذي تكتب فيه الأعمال، أعمال أهل النار، وعليون الكتاب الذي تكتب فيه أعمال أهل الجنة. والدليل على ذلك قوله تعالى: وما أدراك ما عليون، يعني هو شيء عظيم. هذا معنى وما أدراك ما عليون. ما هو هذا؟ ما هو عليون؟ كتاب، كتاب مرقوم مكتوب. والقرآن هو يفسر الآية لاحقة تفسر الآية السابقة، يفسر بعضه بعضا. عليون اسم علم للكتاب الذي تكتب فيه الحسنات، وهو جمع منقول من صفة على وزن فعيل للمبالغة، جمع علي واحد وعليون جمع، منقول من صفة على وزن فعيل، فعيل يفيد المبالغة، مثل سكير أي كثير السكر، سجين كثير الكتابة، كثير الكتابة فيه في أعمال سيئة تكتب بكثرة، وكذلك عليون تكتب فيه الأعمال الحسنة بكثرة، هذا معنى عليين. قال: وهو جمع منقول من صفة على وزن فعيل للمبالغة، يعني أصله علي على وزن فعيل. وقد عظمه بقوله: وما أدراك، يعني هو شيء عظيم، أي شيء يجعلك تدري هذا العليين، هذا ما هو الشيء الذي يجعلك، يعني هو شيء عظيم أكثر من، أعظم من أن تدركه، شيء كتاب عظيم، شيء عظيم، هو الشيء العظيم كتاب. ثم فسره بقوله: كتاب مرقوم، وهو مشتق من العلو. لماذا الله سمعه بعليين؟ لأنه فيه العلو. لماذا من العلو؟ الارتفاع. ما علاقة الارتفاع بهذا الكتاب؟ لأنه سبب في ارتفاع الدرجات في الجنة، بمعنى إذا كانت أعمال كثيرة فيه فهذا يرفع درجات الإنسان في الجنة، فهو في عليين. أو لأنه مرفوع في مكان عالي، في مكان مرتفع، يعني هذا الكتاب جعل الله عز وجل في مكان مرتفع، فهو سمي باسم المكان الذي هو فيه، أو سمي لأنه يكون سببا في رفع الأعمال وفي رفع الدرجات في الجنة، أو لأنه مرفوع في مكان عالي. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحت العرش، هذا الكتاب تحت العرش. وقال ابن عباس: هو الجنة، في الجنة. وارتفع كتاب، لماذا مرفوع كتاب في الموضعين؟ على أنه خبر ابتداء، خبر ابتداء مضمر، تقديره هو كتاب. وما أدراك ما عليون، هو كتاب، فكتاب خبر لمبتداء المحذوف تقديره هو. وقال ابن عطية: كتاب مرقوم خبر إن، والظرف ملغى، وهذا تكلف يفسد به المعنى. يرد على ابن عطية في المحرر الوجيز في الكتاب العزيز، وجعله كتاب خبر إن، إن كتاب الأبرار كتاب مرقوم. ماذا نفعل بالظرف؟ لفعليين، ظرف يعني مكان فعليين. ماذا نفعل بالجر ومجرور الذي هو في معنى الظرف؟ ماذا نفعل بهذا؟ قال: ملغى، يعني الجملة إن كتاب الأبرار كتاب مرقوم، إن كتاب الأبرار كتاب، إن كتاب الأبرار كتاب مرقوم. قال: وهذا تكلف يفسد به المعنى. كتاب الله يبين أن مكان الكتاب، ويبين أنه في في مكان عالي أو يرفع الدرجات، فإذا ألغينا الظرف يعني ما فائدة الظرف لو ألغيناه؟ إن كتاب الأبرار لا فعليين، أي موجود فعليين. ثم الله قال: وما أدرى. ثم أيضا هناك فاصل بين إن كتابه بين هناك جملة فاصلة وما أدراك ما عليون، يعني الجملة انتهت وتم التعليق عليها، ثم تأتي جملة أخرى كتاب، إيه هو كتاب، فهذا خبر لمبتدأ هو أقرب من أن يكون خبر إن، لأن إن بعيدة جدا عن هذا، عن كتاب مرقوم، فلا يصلح أن يكون خبر. وقد روي في الأثر ما يفسر الآية، وهو أن الملائكة تصعد بصحيفة فيها عمل العبد، فإذن الأعمال العبد تصعد الله عز وجل، الله عز وجل هل يرضى عن هذا العمل أم لا يرضى، إذا رضي عن هذا العمل يكتب في عليين، وإذا سخطه كتب في سجن، فإن رضيه الله قال اجعلوه في عليين، وإن لم يرضه قال اجعلوه في سجن. وما أدرك ما عليون، كتاب مرقوم أي مكتوب كما تقدم، يشهده المقربون، يشهده يعني يراه المقربون، المقربون هم الملائكة الذين يشهدون هذا الكتاب، هم الملائكة يطلعون عليه، مثل قوله تعالى في نسبة اللوحة المحفوظ قال بل هو القرآن الكريم في كتاب مكتوب لا يمسه إلا المطهر، يعني إلا الملائكة الذين طهرهم الله عز وجل من المعاصي، يعني لا يصل إليه إلا الملائكة، فهو محفوظ من الخلق، فكذلك هذا الكتاب لا يطلع عليه إلا الملائكة. يشهده المقربون يعني الملائكة المقربون، يشهده المقربون أي الملائكة المقربون من الناس، هناك مقربون من الناس وهناك مقربون من الملائكة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم، في جنة تنعمون فيها، في نعيم، على الأرائك ينظرون، الأرائك جمع أريكة وهي ما يستراح عليها وما يجلس عليها، هذه الأريكة التي تعد للضيوف، على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، ينظرون أعمالهم أو ينظرون حال الكفار، يطلعون على أهل النار فيحمد الله عز وجل أن حفظهم منها، وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار، هنا ينظرون إما ينظرون إلى أصحاب النار من قوله تعالى وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار فهم ينظرون إلى أصحاب النار، أو ينظرون في إلى النعيم الذي أعده الله عز وجل لهم في الجنة، ولا يحتمل المعنى ينظرون، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينظرون إلى أعدائهم في النار، وهذا التفسير من الرسم يدل عليه قوله تعالى وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا رجعنا مع القوم الظالمين، وقيل ينظرون إلى الجنة وما أعطاهم الله فيها، يعني معنى القول الأول أولى أنه تسير القرآن أولا وتسير الحديث، ثم ذكر قيل والآية محتملة، على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني ترى السرور على وجوههم، النظرة هي البهجة والضوء الذي يظهر على الوجه بسبب الفرح، الأثر انفتاح بشرة الوجه، هذا عندما يكون فرحا مسرورا يرى ذلك على وجهه، والإنسان عندما يكون حزينا كذلك يرى على وجهه، فالنظر يعني بمعنى النور الذي يظهر على الوجه عندما يفرح الإنسان، الإشراق الذي يظهر على الوجه، وهذا معنى قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة بمعنى مشرقة، في آية أخرى مسفرة وهو ظهور الضوء، تعرف في وجوههم نظرة النعيم أي بهجته ورونقه، أثر النعيم وأثر الفرح يظهر على الوجه، كما يرى في وجوه أهل الرفاهية والعافية، كما يرى في الدنيا أهل العافية وأهل الرفاهية عندما يكون في حالة يكون مسرورا عليها يظهر السرور على وجهه، تعرف في وجهه، من الذي يعرف؟ الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل أحد، كل من يقرأ، كل من يقرأ الآية تعرف في وجهه، أيها الإنسان تعرف، يعني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة، ولكل من قرأ القرآن تبعا، كل من قرأ القرآن أو سمعه تشمله الآية، تعرف أيها القارئ وأيها السامع، ترى أثر السرور على أهل الجنة، ترى ذلك على وجوههم، ترى أثر السرور على وجوه أهل الجنة. والخطاب في تعريف للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل مخاطب من غير تعيين، غير تعيين أي شخص. يسقون، تعريف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق. ما هو الرحيق؟ خمر. نعم هذا هو الرحيق، خمر. نعم فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشارب. إذن الرحيق هو الخمر. الرحيق هو الشيء الذي يعصر، نبات عندما يعصر شيء العصارة منه هو الرحيق. إذن يعصقون من رحيق مختوم. الرحيق الخمر الصافية، الخمر الصافية هي غير مسكرة، لذيذة ولكنها غير مسكرة، ليست كخمر الدنيا. خمر الدنيا تسكر، تذهب العقل. ولا أدري هل هي لذيذة أم لا، صلى أن يحفظنا منها. ولكن سمعت أنها ثقيلة، وأن لا يتعودون بعد مدة حتى يشربوها بطلاقة، يعني الإنسان لا يشربها مباشرة وإنما هي ثقيلة، فالإنسان يتعود عليها شيئا بعد شيئا حتى يتعود عليها، كذا سمعت، أنا لا أدري. لكن خمر الآخرة لذيذة وغير مسكرة. والمختوم، يسقون من رحيق المختوم. ما معنى مختوم؟ والمختوم قد فسره الله بأن ختامه مسك، مختوم بالمسك. ما معنى مختوم بالمسك؟ ختامه مسك. وقرئ ختامه بألف بعد التاء، ختامه. وخاتمه، وهي قراءة الكسائي، خاتمه بألف بعد الخاء وبفتح التاء وكسرها، خاتمه وهو قراءة الكسائي. خاتمه هذه القراءة لا أعرفها، وما تكون قراءة شاذة، ليست من القراءات المتواترة، من قراءة العصر. وفي معناها معنى ثلاثة أقوال. ما معنى ختامه مسك؟ أحدها أنه من الختم على الشيء. الختم على الشيء يعني إغلاق الشيء، إغلاق الشيء، يعني معنى أن الإناء مغلق، يغلق بالمسك، ختامه مسك. أنه من الختم على الشيء، بمعنى جعل الطابع عليه، بالمعنى أنه ختم على فم الإناء الذي هو فيه المسك، كما يختم على أفواه آنية الدنيا بالطين إذا قصد حفظها وصيانتها. إناء يختم، يغلق بالطين، فهذا يغلق بالمسك. ختامه مسك، هذا المعنى الأول. الثاني أنه من ختم الشيء أي تمامه. ختامه مسك أن الإنسان يشرب الخمر وفي نهاية الشراب يجد رائحة المسك، يشرب الخمر في نهاية رائحة طيبة، ليست كرائحة الخمر في الدنيا، لا، رائحة كريهة، رائحة شممناها من السكارى، رائحة نتنة، له رائحة طيبة، فآخر شرابه رائحة طيبة كريهة المسك. هذا المعنى الثاني. قال الثاني أنه من ختم الشيء أي تمامه، فمعناه خاتم شربه مسك، خاتم شربه، نهاية شربه مسك، أي يجد الشارب عند آخر شربه رائحة المسك ولذته. الثالث، المعنى الثالث أن معناه مزاجه مسك أي مختلط بالمسك، هذا الخمر، أي يمزج الشراب بالمسك، وهذا خارج عن الشيء أخذ، يعني هذا لا يدل عليه لفظ. ختام، خاتم، فيه معنى النهاية وفيه معنى الإغلاق، لكن ليس فيه معنى المزج. ختم لا يعني معنى، قال هذا بعيد عن الاشتقاق. معنى الثالث المعنى لا يدل عليه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي في ذلك النعيم يتنافس المتنافسون. النعيم الذي يظهر السرور على أثر صاحبه، والذي فيه عبد الله الزجل أنواع من النعيم، ومن ذلك الرحيق المختوم. هنا ينبغي أن يتنافس الناس. ما معنى التنافس؟ التنافس هو التسابق، فليتنافس. قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس في الشيء هو الرغبة فيه، الرغبة، ترغب فيه الحصول عليه، هذا هو التنافس. والرغبة فيه والمغالاة في طلبه، يعني المبالغة في طلبه، هذا التنافس. والتزاحم عليه، تزاحم عليه. ومزاجه من تسنيم. ما معنى تسنيم؟ عينا. ومزاجه يعني هذا الشراب، هذا الخمر يخلط بماء يسمى بالتسنيم، ومزاجه من تسنيمة، هو التسنيم عين، التسنيم هو العين. لماذا تسمى هذه العين تسنيما؟ التسنيم هو الارتفاع، منه سنام الجمل، سنام الإبل أي أعلاه. وقال بعضهم تسنيم عينا أي رفع عين، رفعين عينا، مثل إطعام، إطعام مسكينا، أو إطعام في يوم ذي مصابة يتيما، إطعام يتيما أي مزاجه من تسنيم عينا أي من رفع عينا، من رفع عينا، ممكن تكون فعول به للمصدر. أو تسنيم هو اسم العين، اسم عالم العين في معنى، يعني في قيل هو اسم للعين، هو عين تسمى التسنيم لأنها في مكان مرتفع، أو رفع عين أن ترفع لهم العين، هذا المعنى الثاني ذكره الكسائي على ما أذكر. ومزاجه من تسنيم اسم عالم لعين في الجنة يشرب منها المقربون صرفا، قال يشرب بها المقربون، يعني من هذه العين، من يشرب من هذه العين؟ المقرب فقط. طيب الأبرار من كتاب الأبرار ما حكمه؟ مزاجه أبرار تمزج له مع الخمر، الماء يخلط بالخمر، أما المقربون يشربون من العين صافية بدون خلط، لأن درجة المقربين أعلى من درجة الأبرار. أهل الجنة اسمه الأبرار والمقربون، والمقربون هم السابقون، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فالأبرار يشربونها ممزوجة، بدليل قوله تعالى إن كتاب الأبرار، إن الأبرار لفي نعيم، إلى قوله تعالى ومزاجه من تسنيم أي للأبرار، ثم الله قال يشرب بها المقربون، إنه يشربون فقط من هذه العين، لا تمزج لهم بالخمر، يشرب ماء صافي من هذه العين التي هي التسنيم. ومزاجه من تسنيم، وهذا التفسير نقول عن الصحابة رضي الله عنهم، عن أكثر من واحد من الصحابة، وكذلك السياق يدل على الله، عندما تحدث عن الأبرار قال مزاجه من تسنيم، لكن عندما تحدث عن المقربين قال يشرب بها المقربون. طيب ما معنى يشرب بها؟ فيها عدة معاني. يشرب بها في المعاني، يشرب بها أي بالمكان، بذلك المكان، يشربون الماء بها، حاضرين بها، يكونون بها، فلان حضر بكذا، يشرب من العين مباشرة، يعني يشرب منها ممكن ينقل إليه الماء، لكن يشرب بها، يشرب وهو حاضر، يشرب من هذه العين وهو حاضر، وهو من هذه العين مباشرة، لا ينقل إليه الماء، يعني الذي ينقل إليه ماء زمزم الذي يشربه من مباشرة من معينه مباشرة، فرق، يعني ينقل إلى ماء زمزم، طبعا ماء زمزم لما شرب، ماء زمزم يشمل الذي يشربه على المكان والذي ينقل إليه، ماء زمزم عام ليس خاص بالذي بعضهم يخصصونه والذي يشربه على المكان، لا يشرب، نرفق الماء زمزم، إذا شربته في فرنسا هو ماء زمزم، وإذا شربته في الحرم هناك من المعين مباشرة من العين مباشرة هو ماء زمزم كذلك، ففرق بين واحد يشرب ماء مباشرة وواحد ينقل إليه، الذي يشربه على عين المكان يعني أعظم وأفضل، يعني أنا أنسلت لكم بماء زمزم، الله أن يسقينا وإياكم ماء زمزم على المكان على معينه إن شاء الله. طيب أين نحن الآن؟ قالونا يشرب بها اسم عالم لعين في الجنة، اختار هذا التفسير، يشرب منها المقربون صرفا، يعني لا تخلط بالخمر، ويمزج منه الرحيق الذي يشرب منه الأبرار الذي ذكره الله عز وجل، فدل ذلك على أن درجة المقربين فوق درجة الأبرار، فالمقربون هم السابقون والأبرار أصحاب اليمين، وذكرهم في سورة الواقعة، وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين هم الأبرار، والذكر قبلهم قال السابقون أولئك المقربون، صلى الله جعلنا من السابقين السابقين. عينا منصوب على إما على المدح بفعل مضمر أي أمدح عينا، تسنيم أمدح عينا، يشرب بها المقربون أي يشرب منها المقرب، على المدح بفعل مضمر، أو على الحال من تسنيم، مزاجه من تسنيم حال كونها عينا، يشرب بها بمعنى يشربها، يشرب بها يشربها، يعني يشرب هذه العين المقربون، يشربها في الباء زائدة، بمعنى يشربها، يشربوا بها أي يشربها، مثل ما تقول ما عندي من درهم أي ما عندي درهم، فتحرف الجر يكون زائدا. وما هم بمؤمنين أي وما هم مؤمنين، ب حرف جر زائد في التأكيد، ليس زائدا بدون، ليس زائدا بدون فائدة، يكون زائدة لفائدة. ويحتمل أن يكون بمعنى يشرب منها، لأن الحروف جر متعاورة ينوب بعضها عن بعض، حروف جر ينوب بعضها عن بعض، كقولك شربت الماء. ويحتمل أن يكون بمعنى يشرب، يشرب منها، أو كقولك شربت الماء بالعسل، شربت بها بشيء آخر، وإن كان الأخير لا يدل عليه أنها صفة، يعني يشربوا بها، يعني يشربوا بهذا العين الخمر بها، أو كقولك شربت الماء بالعسل. تحدث يعني الله أخبر عن أهل الجنة من الأبرار ومن المقربين، والله عز وجل تحدث عن أهل، أهل النار، قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن الذين، أعظم إجرام وأعظم ظلم هو الشرك بالله عز وجل، الكفر بالله، إن الشرك لظلم عظيم. إن الذين أجرموا أي إن الذين كفروا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يضحكون منهم يعني يسخرون منهم. نزلت هذه الآية في صناديد قريش، أي كبار قريش، هذا معنى صناديد قريش، جمع صنديد مثل سجين وعلي كما تقدم. صناديد قريش كأبي جهل وغيره، مر بهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجماعة من المؤمنين، فضحكوا منهم واستخفوا بهم. إن الذين آمنوا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. مروا بهم، من الذي مر بالآخر؟ مر الكفار بالمؤمنين أو مر المؤمنون بالكافرين؟ كلاهما محتمل، تفسيرك صحيح، تفسيرك صحيح. وإذا مروا بهم يتغامزون، أنا الذي كنت أعرفه إذا مر بهم المؤمنون الكفار يتغامزون، لكن الآية تحتمل أيضا المعنى الثاني، وإذا مروا بهم، إذا مر الكفار بالمؤمنين يغمز بعضهم، الكفار هم الذين يتغامزون، يعني بمعنى يشيرون بالعيون، بالأعين، يسخرون منهم بالحركات، بحركات العيون، وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا مر المؤمنون الكفار هم جالسون، إذا مر بهم المؤمنون يغمز بعضهم بعضا، أي إذا كان المؤمنون جالسين مر بهم الكفار، الكفار يغمز بعضهم بعضا يسخرون من المؤمنين. فالآية تحتمل معنيين، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا مر المؤمنون بالكافرين يتغامز الكفار، يتغامزون، هنا هذا الضمير يعود على الكفار يتغامزون، وإذا مروا بهم يتغامزون سخرية بهم، معنى يتغامزون يغمز بعضهم إلى بعض ويشير بعينيه، والضمير في مر يحتمل أن يكون للمؤمنين أو للكفار، والضمير في يتغامزون للكفار لا غير، الكفار فقط. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم، يعني إذا رجعوا إلى أسرهم وأهليهم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين من الفكاهة وهو اللهو، أي يتفكهون بذكر المؤمنين، يعني يغتابونهم ويضحكون منهم ويقولون فعلنا بهم كذا وكذا، يتفكهون بذكر المؤمنين والاستخفاف بهم، قاله الزمخشري. ويحتمل أن يريد يتفكهون بنعيم الدنيا، يتفكهون يعني يفرحون بنعيم الدنيا ويلهون بها. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، هنا كذلك احتمل معني، إذا رأوا، إذا رأى الكفار المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون، هؤلاء دراويش لا يعرفون شيء من الدنيا، لا سكين ضعفاء، هؤلاء متخلفون، هؤلاء أراذلنا ضعفاء فقراء، فيسخرون بهم. وإذا مروا، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، أو إذا مر المؤمنون بالكفار قال هؤلاء الكفار هم على ضلال، هؤلاء ضالين. الضمائر تحتمل أكثر من معنى، أي إذا رأى الكفار المؤمنين سبوهم إلى الضلال. وحقيقة السياق يدل على هذا، يدل على أن الكفار يسخرون بالمؤمنين ويعتبرون أن المؤمنين ضالون وأنهم منحرفون وأنهم ليسوا على الطريق وأنهم لا يعرفون شيئا من الدنيا. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء، وقيل إذا رأى المؤمنون الكفار نسبوهم إلى الضلال، كل معنى يعني صحيحا، والأول أظهر وأشهر. ما هو الأول؟ وإذا رأوهم يعني إذا رأى المؤمنون إذا رأى الكفار المؤمنين، قال الكفار عن المؤمنين المؤمنون ضالون، هؤلاء الناس ضال. مثل قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هذه الآية تشرح هذه الآية البقرة، خاصة البقرة نزلت بعد سورة المطففين، نزلت بعد سورة المطففين. ثم الله يقول وما أرسلوا عليهم حافظ، وما أرسلوا عليهم حافظ، هذا يدل على أن الكفار هم الذين يقولون عن المؤمنين هؤلاء ضالوا، ليسوا مسؤولين عنهم. هذا بمعنى بعبارة أخرى، هؤلاء الكفار ليسوا مسؤولين عن هؤلاء المؤمنين، هؤلاء المؤمنين أحرار إذا أرادوا أن يؤمنوا، ليسوا مراقبين لهم، ليسوا مسؤولين عنهم، لا يعرفون مصالحهم أكثر منهم، هم أعلموا بمصالحهم منهم، يعني لا ينبغي أن يتدخلوا في شؤونهم. هذا المعنى، وما أرسلوا عليهم حافظين، مش يشغلهم. وما أرسلوا عليهم حافظين، أي ما أرسل الكفار حافظين على المؤمنين يحفظون أعمالهم ويشهدون برشدهم أو ضلالهم. فكأنه قال كلامهم بالمؤمنين فضول منهم، يعني كلام عن المؤمنين لا يعني، هذا فضول منهم، كلام زائد من يدخلون في أمور لا تعنيه، هذا معنى فضول. فاليوم الذين آمنوا من كفار يضحكون، يعني باليوم يوم القيامة إذا تقدم، إذ تقدم ذكره. فاليوم يعني ما هو يوم القيامة، أين تقدم ذكره؟ إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف وجوههم، يعني تحدى الله عز وجل عن ذلك ما يحصل في يوم القيامة. فيضحك المؤمنون فيه من الكفار كما ضحك الكفار منهم في الدنيا. لذلك كان وإذا رأوا مقالوا، بمعنى أن الكفار هم الذين يقولون عن المؤمنين أنهم ضالون، كما ضحك الكفار منهم في الدنيا. في يوم الذين آمنوا من كفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل جوزية من الثواب، ثوباء جوزي، هل جوزي الكفار على عملهم؟ بمعنى فعلا جوزوا عن عملهم ووجدوا العذاب الذي كان ينتظرهم والذي وعدهم الله به. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ معنى ثوب جوزي، يقال ثوبه وأثابه إذا جاز، أثابك الله وثوبك الله. وهذه الجملة يحتمل أن تكون متصلة بما قبلها، هل معنى ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هذه أنتم الكفار متصلة بما قبلها، وهذا وقت لفظ رحمه. اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كان يفعل، متصلة بما قبلها. أو تكون توقيفة، توقيفة يعني تكون مستأنفة، جملة جديدة. اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، في اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار، جملة جديدة مستأنفة. أو تكون توقيفة فيوقف قبلها، يوم الذين آمنوا الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب، لا يقال ينظرون هل ثوب، إذا كانت توقفة، إذا كانت مستأنفة. ويكون معمول ينظرون محذوفا، مثل كما حذف في الآية السابقة، كما قال الله عز وجل عن أهل الجنة، تعرفوا ماذا قال؟ إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، ما قال ينظرون كذا وكذا، محذوف، فكذلك لا يكون محذوفا كما لو حذف في الموضع السابق، حذف كذلك في هذا الموضع. والحديث عن أهل الجنة، اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى حال أهل النار، وهذا يرجح التفسير السابق أن ينظرون إلى أهل النار، إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار ينظرون، ينظرون حسب ما ذكرنا في ينظرون الذي قبل هذا، وهذا أرجح. ما هو الأرجح؟ وعدم الوقف على يعني على الوقف على ينظرون، على الأرائك ينظرون تقفون، هذا هو الأرجح الذي رجحه ابن جزي، وهذا هو الراجح حتى في الوقف الابتداء. حتى الأشمعي رحمه الله قال اليوم الذين آمنوا الكفار يضحكون، قال في هذا الوقف تكلف، اليوم الذين آمنوا الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، في قطع لنسق الآيات. اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، طبعا الذين يعني تعصبون الوقف الهبطي لا يعجبهم هذا الكلام، لكن هذا هو الواقع، نحب الهبطي ونحب وقوفه، لكن في هذا الوقت تكلف كما حكم عليه الإمام المشمون في قطع النسخ الآية. اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هذا أصح من في اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، فيها تقطيع للآيات نسق الآيات. ونحن نتبع الإمام ابن زيد رحمه الله في هذا الاختيار، وهذا أرجح لاتفاق الموضع، يعني الموضع هذا يتفق مع الموضع السابق في قوله تعالى ينظرون من غير أن يذكر ما يتعلق به وهو محذوف. بينا نكون في الأول الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، يعني جزء الكفار ما كانوا يفعلون. بهذا نأتي إلى نهاية هذه السورة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.